السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المتابعون لهذا اللقاء ولهذه اللقاءات التفسير التأصيلي. كما تعودنا نتدارس في هذا الدرس تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، تفسير القرآن العظيم. وقفنا في الدرس السابق عند قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقرأنا ما أورده رحمه الله في تفسير هذه الآية العظيمة التي اشتملت على معاهدة بين العبد وبين ربه، فالعبد يعاهد ربه عز وجل بأن يعبده وحده وأن يستعين به جل وعلا. ثم قال الله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا هو النصف الثاني من سورة الفاتحة والذي يتضمن الدعاء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قراءة الجمهور بالصاد، اهدنا الصراط بالصاد، وقرئ الصراط بالسين، وقرئ بالزاي الزراط، وكلها قراءات ثابتة. قال الفراء: وهي لغة بني عذرة وبني كلب، أي قراءة القراءة بالزاي. يبدأ رحمه الله عادة ببيان القراءات، وقد بينا سابقا بأن الأصل عندما يفسر القرآن أن يبدأ بطريقة النطق بالألفاظ، لأن المعنى مبني على طريقة النطق، وإن كان النطق أحيانا يكون الاختلاف فيه اختلاف لغات ولا تختلف المعاني بين هذه اللغات، كما هنا فالصراط والزراط والزراط بالزاي كلها بمعنى واحد. قال رحمه الله: لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أي يعقب بالسؤال، كان أول الفاتحة ثناء على الله جل وعلا، فلما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب يعني هذا الثناء بالسؤال، كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم قال: وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة، ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل. هذا تنبيه من الحافظ ابن كثير رحمه الله على مسألة تتعلق بأدب عظيم من آداب الدعاء، وهي أن أكمل حالات الدعاء أن يبدأ الداعي أو السائل الذي يسأل ربه ويدعوه بالثناء على المسؤول وهو الرب الكريم جل وعلا، ثم يبدأ في عرض حاجته وطلب ما يريد من الرب الكريم جل وعلا، فهذا هو الأكمل. فمن أدب الدعاء أن تبدأ دعاءك وسؤالك لربك بالثناء عليه سبحانه وتعالى، وهذا هو أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين، وهذا من الآداب التي ينبغي العناية بها عند الدعاء. ثم قال رحمه الله: وقد يكون السؤال، طبعا هذا استطراد يتعلق بأداب الدعاء لأن الآية دعاء، ولذلك يقال في اهدنا فعل طلب أو فعل دعاء، لا يقال فعل أمر، وإنما يقال فعل دعاء أو فعل طلب أو طلب أو دعاء، على القاعدة التي سبق أن أشرنا إليها، وهي أنه ليس كل ما جاز في اللغة صح تفسير القرآن به. ففي اللغة المعروف أن يقال اهدنا على طريقة أهل اللغة المجردة فعل أمر، لكن هنا لا يقال فعل أمر لأن هذا من باب السؤال، لأن الأمر يكون من الأعلى للأدنى والسؤال يكون من الأدنى للأعلى. ثم قال رحمه الله مستطردا في بيان آداب السؤال: وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اكتفى ببيان حاله وحاجته والرب الكريم يعرف ويعلم ما يحتاج عبده. وقد يتقدمه مع ذلك السؤال، قد يتقدمه مع ذلك وصف مسؤول كقول ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وهذا البيت لأمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله ابن جدعان. وهذه القصيدة يعني من أعذب الشعر وأحسنه، وقد وقع في بعض الكتب وفي بعض النسخ حباؤك إن شيمتك الحباء، والحباء هو العطاء، ولكن لعل هذا تصحيف أو هذا هو المشهور حياؤك إن شيمتك الحياء، لأن الحي إذا تعرض له بالسؤال حياؤه يدفعه لإعطاء السائل. فالشاهد أن السائل مع المسؤول إما أن يكتفي بعرض حاجته أو أن يثني على الله ثم يطلب ما يريد ويعرض حاجته، أو أن يكتفي بالثناء، وكلها من باب الدعاء، وأكملها مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله أن يبدأ بالثناء على المسؤول ثم يسأل ما يريد له ولإخوانه المسلمين. ثم قال مبينا معنى الهداية، ما المقصود بإهدنا الصراط المستقيم، وهذا معنى عظيم ينبغي العناية به أيها الإخوة والأخوات، لأنه يتعلق بدعاء، يتعلق بدعاء عظيم ندعو به في كل ركعة من ركعاتنا. ومن فقه الدعاء وأدبه أن تعلم معنى ما تدعو الله عز وجل به كما سيأتي الإشارة إليه. من أدب الدعاء أن تعرف معنى ما تقول، تنبهوا لهذا، من أدب الدعاء أن تعرف معنى ما تدعو الله به، ولا يصلح أن تسأل الله تعالى بعبارات أو جمل وأنت لا تعرف معناها، لأن السؤال والدعاء طلب، فليس من المناسب أن تسأل الله أو أن تدعو الله عز وجل بعبارة وأنت لا تعرف معناها. فما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ قال رحمه الله والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق. الهداية هنا المطلوبة اهدنا، اللي هي مصدر اهدنا، اهدنا هداية، الهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق. لماذا فسرها بالإرشاد والتوفيق؟ يعني أرشدنا ووفقنا، وسيأتي تفصيل ذلك. الهداية فعل اهدنا أو فعل يهدي، فعل الهداية قد يتعدى بنفسه، قال وقد تتعدى الهداية بنفسها كما هنا اهدنا الصراط المستقيم، يعني تتعدى إلى المعمول أو إلى المفعول بنفسها، يعني بدون حاجة إلى حرف، اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا، ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا، وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر. هذا إذا تعدت الهداية بنفسها، إذا تعدى الفعل هدى أو يهدي أو اهدي بنفسه فمعناه الإلهام أو التوفيق أو الرزق أو العطاء، يعني ارزقنا أعطنا ألهمنا بين لنا وما شابه هذا من المعاني. ثم قال وقد تعدى بإلى كقوله تعالى اشتباه وهداه إلى صراط مستقيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة إذا تعدت بإلى. وكذلك قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقد تعدى باللام، هذه الحالة الثالثة، كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، لهذا باللام، أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. الهداية في الجملة بمعناها العام، الهداية هي الإرشاد والدلالة برفق كما قال بعض أهل العلم برفق، وقوله فهدوهم إلى صراط الجحيم فيه نوع من التنكيل بهم، أو كما في وبشر الكافرين، ويعني في نوع من أنواع التهكم بهم، ولا الأصل في الهداية أن الهداية برفق. ثم يختلف معناها بحسب ما تتعدى به على القاعدة المعروفة، يعرف معنى الفعل من خلال ما يتعدى به، يعرف معنى الفعل من خلال ما يتعدى به. فالفعل إذا كان يتعدى بأكثر من حرف أو بنفسه وبحروف أخرى فيعرف معناه من خلال ما يتعدى به، استوى إلى، استوى على، استوى، نظر في، نظر إلى، وسيأتي تطبيقات لهذا.

وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث العظيم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمورا، منها أن الصراط هو الإسلام، فيحتج به على صحة قول من قال بأن الصراط هو الإسلام. قال: وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد به، ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن علي بن حجر، عن بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن النواس بن سمعان به، وهو إسناد حسن صحيح والله أعلم. وقال مجاهد: يهدنا الصراط المستقيم. قال الحق، وهذا أشمل، ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. يعني كل هذه الأقوال مؤداها واحد، وكتاب الله اتباعه هو دين الإسلام، والحق هو ما في كتاب الله وهو دين الإسلام، فالأقوال متلازمة، وهذا سيذكره ابن كثير رحمه الله الآن. قال: وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث أبي النضر هاشم ابن القاسم قال: حدثنا حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية: اهدنا الصراط المستقيم. قال: هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. هذا تفسير آخر يعود إلى المعاني السابقة. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن فقال: صدق أبو العالية ونصح. ذكرنا ذلك للحسن فقال: صدق أبو العالية ونصح. هذا يصلح أيها الإخوة والأخوات، وخاصة من يهتمون بالبحث، يعني بحثت في رسائل عديدة ما تسمى بالتعقبات أو الاستدراكات في التفسير في أقوال السلف. هنا الموافقات أو الاستحسان، يعني أن يذكر لأحد من السلف قول لأحد منهم لغيره فيستحسنه ويؤيده ويوافقه، فلو جمع هذا لكان نافعا وصالحا لرسالة علمية، وهو من باب يعني توافق الأقوال وتعاضدها على معنى واحد. ثم قال: وكل هذه الأقوال صحيح. هذا الكلام مهم جدا في منهجية التعامل مع أقوال السلف في التفسير. قال: وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. وهذا الأمر هو أصل من أصول التفسير، كيف نتعامل مع أقوال السلف، والأصل أن أقوالهم في الغالب تتعاضد وتتفق وتبين المعنى بصورة أكثر، وجمعها واعتبارها جميعا أفضل من أخذ بعضها والاقتصار على بعض. نقف هنا، وبقيت بقية تتعلق بهذه الآية نكملها إن شاء الله مع ما سيأتي في الآية التي تليها. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا علما وهدى، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.